قضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، ولكن ما هي حدود هذا الغيب الذي أمر المؤمن أن يؤمن به؟ وهل من الإيمان بالغيب أن يجتهد الإنسان في تتبع أحاديث الفتن والملاحم وأخبارها وأن يحاول تنزيلها على الواقع الذي يعيشه؟ هذه النقاط وما حولها سنحاول في هذه الحلقة أن نناقشها مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. حياكم الله شيخنا. أسأل أولا عن الغيب الذي أمر المؤمن أو وصف بأنه يؤمن به، ما هي مجالاته بإيجاز قبل أن ندخل في التفاصيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مؤلفا من ثلاثة عناصر، هي العقل والذي به شرفه على سائر الحيوانات، والروح الذي هو نفخة التي هي نفخة غيبية من أمر الله، والبدن الذي هو من تراب. وهذه العناصر مجتمعة تشكل الإنسان، فكان الدين على أساس هذه العناصر خطابا إلى الإنسان. فالإيمان خطاب للعقل وهو متضمن لكل مصالحه وتكاليفه، والإسلام خطاب للبدن وهو متضمن لكل مصالحه وتكاليفه، والإحسان خطاب للروح وهو متضمن لكل مصالحها وتكاليفها. فكل واحد من العناصر الثلاثة آتاه الله وسيلة للإدراك والفهم والتفاعل مع الأشياء من حوله، لأن الإنسان مؤهل لأن يكون خليفة في الأرض، ولذلك هو كائن كريم على الله. فقد خلق الله آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، وكرم ذريته بأنواع التكريم، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والروح إدراكها لا يمكن أن يقنع به الإنسان غيره، لأنه لا بروز له في الخارج، فهي نفسها من الغيب، ومدركاتها كذلك غيبية بالنسبة للغير. فالإنسان يدرك اللذة والألم بروحه، ويدرك الوجدانيات من الرضا والسخط والسعادة وغيرها كالهدوء والوحشة والطمأنينة وغير ذلك من الأمور التي لا تدرك إلا بالروح، يدركها بخاصة نفسه ولا يستطيع أن يقنع بها غيره. طيب. والبدن إدراكه بالحس، فالحواس الخمس متعلقاتها هي من إدراك البدن الظاهر، والعقل إدراكه إنما هو من بناء الكليات من الجزئيات، فيدرك الجزئيات ويرتب عليها كليات ويستنبط منها ويستخرج التجارب والعبر. فإذا كان الحال كذلك فما غاب عن الحس كله يسمى غيبا، ما لا يدرك بالبدن، لأن البدن هو الظاهر الآن، الحواس والعقل كلاهما غير مدرك في الظاهر بالحس، فلذلك ما تدركه العين مما تراه، وما تدركه الأذن مما تسمعه، وما تدركه اليد مما تأخذه أو تلمسه، وما يدركه الذوق الفم مما يذوق طعمه أو نحو ذلك، هذا كل عالم الشهادة يدرك بالشم، فهذا من عالم الشهادة إذا تعلق به تعلقت به هذه الحواس. وما وراء ذلك، ما وراء ذلك هو الغيب، وهو قسمان: غيب حقيقي وغيب نسبي. فالغيب الحقيقي ما استأثر الله بعلمه لا يطلع عليه غير الله جل جلاله، وهذا أساسه خمسة هي مفاتيح الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لجبريل: في خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. بين أنها المتضمنة في هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس هي مفاتيح الغيب ومقاليده الغيب الحقيقي. الغيب الحقيقي، وهي متفاوتة إلى قسمين: غيب حقيقي يبقى حقيقيا، وهذا ما يتعلق بقيام الساعة، فهذا غيب حقيقي سيبقى حقيقيا ولا ينكشف بالتدريج إلا عند حصوله. طيب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. ومن هذا النوع من الغيب الحقيقي أيضا ما يتعلق بذات الله جل جلاله وصفاته فإنها غير مدركة بالنسبة للحس. حتى لو رأى المؤمنون وجه الله الكريم يوم القيامة وسيرونه فإن تلك الرؤية ليست رؤية إحاطة ولا يمكن أن يحيطوا به جل جلاله. فالله جل جلاله هو العلي الكبير المتعال. والغيب الآخر هكذا لا يبقى غيبا. القسم الثاني من الغيب الحقيقي ما ينكشف بالتدريج وهو بقية المقاليد الأربعة. فتنزيل الغيث في كل عام يكتب الله ما ينزل منه فيكون في الأمر الحكيم الذي يبرم في ليلة القدر. وحينئذ صار غيبا نسبيا لأن الملائكة الذين اطلعوا على اللوح المحفوظ اطلعوا عليه، وميكائيل المكلف بتقسيم الأرزاق يطلع عليه. إذن هذا فيما يتعلق بالتنزيل الغيث. نعم. ويعلم ما في الأرحام. كذلك ما في الأرحام فإنه قبل أن يؤمر الملك بأي شيء فيه يكون غيبا حقيقيا، ثم يأتي بالتدريج. فإذا قال الملك أي ربي مخلقة وغير مخلقة فجاءه الأمر بأنها مخلقة زال عنه الغيب في تلك النقطة، وبقي الغيب فيما بعدها حتى يبلغ الجنين 4 أشهر في بطن أمه، وحينئذ ينتقل من الغيب الحقيقي مطلقا إلى الغيب النسبي، لأنه يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد بالنسبة للكسب، فيصبح ذلك من الغيب النسبي لأن الملك اطلع عليه وكتبه. كذلك ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما يتعلق بأرزاق الناس هي قبل إبرامها في ليلة القدر وقبل أن تكتب مع الجنين في بطن أمه من الغيب الحقيقي. فإذا كتبت الأرزاق مع الجنين في بطن أمه أو أبرمت في ليلة القدر تكون فيما يتعلق بحدوثها وتحديدها من الغيب النسبي، لكن تبقى مشروطة بالشروط وانتفاء الموانع. وتلك الشروط والموانع هي من الغيب الحقيقي لأنها عند الله في أم الكتاب، وأم الكتاب ليس فيها محو ولا تبديل بخلاف اللوح المحفوظ ففيه المحو والتبديل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. بقي الأجل. الأجل كذلك أجل الإنسان قبل أن يكتب، قبل أن يرسل إليه الملك فيكتبه، وقبل أن يكتب في ليلة القدر يبرم فيها ما يحصل من الوفيات في هذا العام، حينئذ كان من الغيب الحقيقي قبل ذلك، فلما تحقق ذلك أصبح من الغيب النسبي. أما الغيب النسبي طيب الذي هو شيخنا فقط فاصل بالاتصال ثم نكمل حديثنا. الاتصال ليبيا فصل أو ما زال؟ طيب الأخ محمد من السعودية تفضل. الأخ محمد فصل هو أيضا. السلام عليكم. تفضل يا محمد. السلام. ألو. عليكم السلام تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسلموا على الشيخ وأطلب منكم الدعاء الصالح. أسأل الله أن يوفقك. ويا ليت هذا البرنامج يكون على الأقل شهريا في طوال السنة. إن شاء الله خير بإذن الله. تفضل أخي سؤالك. عندي سؤالين واستشكال. تفضل. السؤال الأول هو ما حكم هذه الجمعية لبعض الأشخاص يضعون مبلغا من المال، كل واحد منهم يضع مبلغ من المال شهريا ويعطوه لأحدهم. طيب. ثاني كل شهرين بحجة السؤال الثاني. السؤال الثاني يا محمد. السؤال الثاني هو حكم السيارة، واحد يشتري حكم ماذا؟ يشتري سيارة. أيوة. ويروح للبنك، يروح للبنك يكون عنده حساب في البنك. طيب. ويروح يذهب إلى البنك ويتفق معه على نوع السيارة. طيب التمويل واضح. السؤال الثالث ويشتريها البنك ويصير يقسطها عليه شهريا. واضح. السؤال الثالث الاستشكال هو ما يعني الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وهذه الحياة نعرف أنه الرزق يقتضي تمتع البدن. نعم. طيب واضح السؤال إن شاء الله. شكرا لك يا أخ محمد. تحب تكمل ما يتعلق بالغيب الشيخ أولا؟ نعم. بالنسبة للغيب النسبي الذي كان نسبيا هو ما غاب عن الحس مما هو من عالم الشهادة. فنحن الآن في هذا الاستديو، من هو معنا يرانا. نعم. ومن هو يشاهدنا على البث كذلك يرانا، لكن من هو خارج الجدران ولا يشاهدنا على الشاشة نحن غيب بالنسبة له. نحن غيب نسبي بالنسبة إليه، لأن كل ما اطلع ما اطلع عليه بعض المخلوقين وأمكن اطلاعهم عليه بوسائلهم فإنه لا يكون غيبا حقيقيا. وهكذا فإذا الجنين بعد أن يكون في بطن أمه هو من الغيب النسبي، لأن الطبيب يعرف هل هو حي أو ميت، وهل هو متعدد أو منفرد، وهل هو ذكر أو أنثى في بعض المراحل وغيره قد لا يعلم. لكن هل هو شقي أو سعيد، وكم عدد كريات الدم البيضاء والحمراء في دمه، وكم طول أمعائه واتساعها، وكم فيه من العروق والشعر وغير ذلك، وكم يمر عليه من لحظات السعادة ولحظات الغضب وغير ذلك. هذا كله غيب، يمر من الغيب الحقيقي. طيب شيخنا، بعد أن نأخذ أسئلة الأخ محمد ثم ننتقل إلى محاور أخرى في موضوعنا، الأخ يسأل عن هذه الصناديق التي يدفع فيها. نعم، بالنسبة للصناديق هي في الواقع من السلفي الذي شر نفعا، لأن الإنسان إنما يقرض غيره هذا المبلغ الذي يقدمه ليأخذ هو قرضا منهم جميعا. وأسلفني على أن أسلفك أم من أمهات الربا، لأن كل سلف شر نفعا فهو ربا. بالنسبة لشراء السيارات عن طريق البنوك، هذا النوع يسمى البيع بالتقسيط، ويسمى أيضا المرابحة للآمر بالشراء. فالمؤسسة المالية ليس لديها سيارات، ولكنها تتجر في أموال الناس في ودائعهم، فلذلك تأتيها وأنت راغب في سلعة معينة لتشتريها لك، فتأتيها بمواصفات السلعة، وربما تأتيها أيضا بعرض من جهة تملك السلعة، فيذهب معك مندوب المؤسسة ليشتري لك هذه السلعة، اشتراها هو للمؤسسة، فلما ملكت المؤسسة جاز لها أن تبيعها بسعر أكثر من السعر الذي اشترتها به، بشروط المرابحة المعروفة، التي منها أولا لا بد أن يكون السعر الأول معروفا، وأن يكون البيع الأول قد تحقق لئلا يدخل في بيع الإنسان ما ليس عنده إلى آخره، ويبيعها لك، فإذا باعها بثمن تدفعه أقساطا. فبعض الفقهاء يكره المرابحة مطلقا، وروي هذا في المذهب المالكي معروفا المرابحة، البيع المرابحة فيه احتيال على بيع ما ليس عندك في الواقع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك. ولكن الواقع أن هذا النوع هو ما يحتاج إليه، ولم يرد دليل صريح في منعه، فيبقى على أصل الإباحة. حياة الشهداء، الشهداء حياتهم حياة برزخية مثل حياة الأنبياء، وليست لكل الشهداء، فالشهداء كثير، إن شهداء أمتي إذا لقليل، فالشهداء شهداء وهذه الأمة 70 صنفا تقريبا، وشهداء المعترك أيضا درجات متفاوتون في شهادتهم، فمن الشهداء من هو أعلى منزلة من بعض، فالشهداء أحد فهم أعلى الشهداء شهادة، فسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. والمقصود بهذه الحياة المنصوص عليها في الآية، هذه الحياة تشمل أن أبدانهم حرمها الله على الأرض فلا تنتقصوا منها، وأيضا أنهم يطلعون على تفاصيل أمورهم التي تهمهم في الدنيا، لأن الله يبشرهم على من خلفهم، كما بين الله ذلك في قصة أحد، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الحياة هي من الغيب، ولكن قد يطلع عليها الناس ببعض الأمور التي تدل على التي هي من المعجزات، تدل على صحة ما نؤمن به غيبا. ولذلك فإن شهداء أحد قد دفنوا في تلك البطحاء المستوية، فلما كان سنة في أيام معاوية رضي الله عنه تقريبا سنة 46 من الهجرة، كان القحط، وكانت المياه التي تأتي بها السيول تجتمع في مكان من أحد يسمى المهراس، والمهراس في الأصل هو الذي هو الحجر الذي يهرس فيه عليه. نعم، دقوا عليه، فهذا مكان هو صخرة اجتمع فيها مياه كثيرة من جبل أحد، فأراد معاوية أن يجلب هذه المياه إلى المزارع التي في الوادي، وهو الوادي الذي يجمع بين العقيق والعقول، الوادي الذي بين المدينة وأحد، كانت المقابر على الطريق، فحفر حفيرا، هو حفير معاوية رضي الله عنه ما زال قائما إلى الآن، فمر بمقابر الشهداء وهي غير متميزة، ففي الحفر خرج منهم 16 شخصا من الصحابة من الشهداء أحد من الأنصار، وكان جابر بن عبد الله في المسجد النبوي، فقيل له إن أباك قد أخرج، فخرج يشتد عدوانه، وجده مسجا بثوب، فكشف عن وجهه، فإذا هو كما تركه لم يرى فيه شيئا تغير إلا شعرات كنا على شامة فيه، كنا أطول من لحيته، فعدنا إلى قدر لحيته. عجيب. والعدد منهم يضع يده على جرحه في خاصلته، فإذا رفعت يده عن الجرح نزف الدم وإذا رجعت يده إليه سكن. طيب شيخ، وكذلك فيما بعد في العصور المتأخرة جاء سيل جارف إلى المدينة قريبا فأخرج أربعة من كان الشهداء، وإذا هم كما هم، إذا هم أحياء فعرفوا. وهؤلاء الأربعة هم حمزة بن عبد المطلب وابن أخته عبد الله بن جحش المجدع ومصعب بن عمير والشماس بن عثمان رضي الله، وهم الذين عرفت مدافنهم إلى الآن بسبب هذا، بسبب لأنهم لأن دفنهم كان متأخرا وكل اثنين كانا في قبر تقريبا، فعرفوا بأعيانهم، فعرفوا بأعيانهم. مع أن الشماس بن عثمان لما جرح لم يتكلم ولم يأكل ولم يشرب، واجتث من بين القتلى فحمل إلى بيت أم سلمة في المدينة فمات فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أصحابه وأن يدفن بينهم، فدفن مع الشهداء. طيب شيخ، تسمح لنا أولا نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إلى موضوعنا. الأخ أسامة من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا شيخ، حياك الله، تفضل. لدي ثلاثة أسئلة. تفضل. ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية؟ نعم. السؤال الثاني، ما حكم الصلاة خلف أهل البدع والمخالفات؟ نعم. والسؤال الثالث، ما حكم الشريعة في الزوايا والطرق الصوفية؟ في الزوايا والطرق الصوفية. ما حكم الشريعة في الزوايا والطرق الصوفية؟ طيب، شكرا لك يا حسام، بارك الله فيك. تعليق الصور شيخ؟ بالنسبة للصور نوعان، منها صور مرسومة باليد مضاهاة لخلق الله، يمهر فيها بعض المهرة فيصنعون صورا من تلقاء أنفسهم ويتسع خيالهم لتجميلها وتحسينها، وهذه صور ممنوعة محرمة. وإذا كانت كاملة فيها صورة إنسان كامل فيحرم تعليقها، ولا تدخل الملائكة بيتا هي فيه، والذي يصنعها سيعذب يوم القيامة إن لم يتوب الله عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يعذب أصحاب هذه الصور فيقول: أين المضاهون لخلقي؟ فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، ومن صور ذا روح عذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ. الفوتوغرافية، أما الصور الفوتوغرافية فهي حبس للظل كالنظر في المرآة، وليست هي الصور التي كانت تسمى صورا في العهد النبوي لأنها لم تكن موجودة، فلا يشملها اسم الصورة لغة، وإنما نطلق نحن عليها اسم الصورة لأنها من المحدثات التي حصلت في أيامنا ولم تكن في العهد النبوي. فلو سميناها نحن بغير الصورة لما حصل اللبس، لكن نحن سميناها صورة تشبيها لها بتلك الصور. طيب، فإذا كان الحال كذلك فتجدد اسم للدلالة على مسمى جديد لا يقتضي إلحاقه بالمسمى الأول بالحكم. وهذه القاعدة مشهورة وقد ذكرها ابن قدامة في المغني ونظمها الشيخ محمد علي رحمة الله عليه جدي، فقال: تسمية العين بغير اسمها لا تنقل الأعيان عن حكمها، لا تقتضي منعا ولا تقتضي إثبات حق ليس في قسمها، بل حكمها من قبل في أمسها كحكمها من بعد في يومها، فائدة مهمة ينبغي إيقاف من يفتي على فهمها. ودليل هذه القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أقواما في آخر الزمان يستحلون الخبر قال: يسمونها بغير اسمها، فلو كانت تسمية الشيء بغير اسمه تغير حكمه لكان هؤلاء مصيبين حين سموا الخبر بغير اسمه. بالنسبة للتعليق، فتعليقها إذا كانت صور فوتوغرافية ولم تكن كاملة تامة فهو من الأمور السهلة التي ليس فيها إن شاء الله كبير شيء، لكن إذا كانت من باب التعظيم وكانت تامة فذلك من محاكاة النصارى وقد أمرنا بمخالفتهم. طيب، بالنسبة للصلاة خلف أهل البدع هكذا نأخذ الصلاة خلف أهل البدع، إذا كانت بدعتهم غير مكفرة فلا حرج فيها، فقد ثبت في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار أطلع على الناس فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أنت إمام سنة وهؤلاء إمامهم إمام بدعة وهم يصلون، أفنصلي معهم؟ قال: إن الصلاة من أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فتجنب إساءته. بالنسبة للزوايا والطرق، الزوايا في الأصل معناه أماكن خاصة بالعبادة وطلب العلم، وأقامها بعض الناس في أماكن مختلفة، والشيخ محمد علي السنوسي رحمة الله عليه أقام زوايا على طريق التجارة، وكانت ينزل فيها الناس فتؤمن القوافل التجارية ويدرس فيها طلبة العلم ويتعبد فيها المتعبدون، هذا لا شيء فيه، وكانت من الإحياء للأراضي الإسلامية وأدت إلى خير كثير لأنها نشرت الدعوة ونشرت الإسلام. وبعد ذلك خالط الزوايا بعض الأمور لأنها يكون فيها النذور للمخلوقين ويكون فيها بعض الأضرحة التي يطوف الناس حولها أو يهدون إليها أو يذبحون عليها ونحو ذلك، فالزوايا نفسها لا حرج فيها، لكن بعض تلك المظاهر والمشاهد خالطها ما يمنع. نعم، المخالطة هي الممنوعة، فتمنع تلك المشاهد إذا حصلت، وإذا لم تحصل فلا حرج. ونحن عندنا في بلادنا الزوايا تطلق فقط على المتخصصين لطلب العلم، ولا يدخلها هذه الأمور أصلا في عرف الناس ولا نفس القضية في الأسماء والمسميات. نعم نفس الشيء في الأسماء. طيب نأخذ الأخ حامد من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عادل، أحبك في الله، أحب الشيخ محمد في الله، وعندي سلام عليكم. بارك الله فيك. السؤال الأول هو إذا كان يعني الغسل سواء غسل الجنابة أو الغسل التبرد، هل يجب عليه الوضوء؟ الوضوء طيب. يعني سواء توضيت في الغسل أو لم توضي. هذا. السؤال الثاني، هل مس الفرج ينقذ الوضوء؟ هل؟ السؤال الثالث، التحنيك، يعني ما حكم التحنيك؟ عفوا، السؤال الثاني ما هو؟ عندي مسألة يا شيخ، يعني أنا مرة أخذت عمرة بأهلي وكانوا يلبسون الغطاء غطاء بالنقاب، ولكن عليه طبقة يعني لا يظهر هذا النقاب، ورآني أحدهم في الطواف ونصحني، لكن ظننت أنه يحتج لأن النقاب لا يظهر، فأرجو تفصيل يا شيخ ماذا علي، وإن كان هناك يعني كسارة يعني كيف يا حامد كيف يكون الطعام يا أستاذ حامد؟ أي نعم. بالنسبة للسؤال الثاني ما هو؟ عفوا لم يكن واضحا. الغطاء نعم، النقاب، السؤال عن النقاب في كنت أخذت النقاب يعني للمحرمة كذا، وكان يلبس هذا الأخير. طيب وصل إن شاء الله، شكرا لك. لا، السؤال الثاني ما الله يبارك. بارك الله فيك. الأخ ياسر من العراق، الأخ ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ ياسر. مرحبا أخي العزيز. تفضل أخي، حياك الله. عندنا سؤال لحضرة الشيخ. السؤال الأول يقول أنه إحنا عندنا هنا صياغ يبيعون الذهب. طيب. يبيعون الذهب، فإحنا هنا لربما بعض الناس لا يستطيعون أن يشتروا هذا الذهب الحلي، يعني لا يستطيع أن يشتروه مثلا بالنقد الحاضر، فلربما يأخذون هذا الحلي ويعني بالتخصيص مثلا أو بالدين. طيب. يأخذون مثلا بعض المبلغ والباقي في الدين يبقى في ذمتهم حتى بعدين يسددوا في وقت آخر، فهل في هذا حرج؟ يعني احنا سمعنا أن هناك بعض أقوال أهل العلم، بعض الناس وليس كل أهل العلم، أنه يقول أنه يجعلون هذا الشيء كعروض التجارة، لا يجعلون كالذهب الذي هو الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ها بها ويدا بيد وإلى آخر ذلك الحديث. طيب. الصحيح. واضح، شكرا لك أخي الكريم. الأخ حامد يسأل عن الغسل إذا كان لجنابة، هل يجزئ عن الوضوء ولو لم يتوضأ في أوله كما هي في صفة السنة؟ نعم، يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقا إذا لم ينقضه الإنسان، إذا لم ينقض الوضوء، فإذا مس ذكره في أثنائه فلا بد أن يتوضأ من جديد. وفي حديث ابن عمر أنه كان يغتسل فيتوضأ فقال له ولده يا أبتي أليس الغسل كافيا عن الوضوء؟ فقال بلى، ولكني أمس ذكري. بالنسبة للنقاب الذي ذكره في النقاب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة عن الانتقاب، فقال ولا ينتقبن. سؤال الأخ عن الذهب في العراق. نعم، بالنسبة لبيع الذهب، الذهب سواء كان حليا أو غيره، سواء كان مصوغا أو تبرا، هو ذهب، فحكمه حكم الذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا يجوز بيعه نسيئة بأي ثمن من الأثمان التي مثل النقود وغيرها. يجوز شراؤه، اختلف يجوز شراؤه بغير نقد كشرائه بسيارة أو بمحصول زراعي أو نحو ذلك، لكن أقل النقد من غير جنس الذهب. إذا كان نقد من غير جنس الذهب فلا يجوز إلا يدا بيد، لا، باعتبار أن النقد المال. نعم. هو سوى جنس الذهب، فإذا اختلفت الأجناس. نعم، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا بد أن يكون يدا بيد. طيب. فربا الفضل والنساء معا في الجنس الواحد، وربا النساء في الجنسين. نعم. طيب شيخ، نرجع إلى موضوعنا و نريد أن نضيق الحديث قليلا في الغيبيات المتعلقة بعلامات الساعة وأشراطها على جهة التحديد لكثرة الخوف في هذا اليوم. السؤال، هل تتبع هذه الفتن والملاحم والأشراط والحرص على معرفتها هو من الأمور المحمودة أو المذمومة؟ كل علم فعلمه أفضل من جهله، هذه قاعدة عامة. طيب. وبالنسبة للأشراط، أشراط الساعة والفتن جاءت في القرآن وجاءت في السنة وكثرت، مما يدل على أن فيها نفعا لنا وزيادة لإيماننا. نعم. فلماذا فصلت وكثر الحديث حولها ولم يكثر الحديث بالتفصيل عن وقائع تاريخية مضت؟ لأن نفعها لنا أكبر من تلك. والكتاب والسنة إنما جاء فيهما ما هو نافع لنا مما يزيدنا إيمانا ويقينا وعلاقة بالله، لكن فيها ما هو صحيح وما هو ضعيف. نعم. فمثلا أحاديث المهدي 1050 حديثا، الصحيح منها، الصحيح منها 4 أحاديث فقط. فقط. نعم. فألف 46 حديث ضعيف ما بين الموضوعات والضعاف، لكن 4 أحاديث فقط هي التي صحت. وهكذا كثير من الأمور التي تأتي في الفتن وفي الأشراط الأخرى فيها كثير من الموضوعات والأحاديث ضعيف. هل هذه الأحاديث الآحاد تثبت بها علامات الساعة وأشراطها إذا صحت؟ طبعا إذا صحت. القاعدة المعروفة أن الخبر أيا كان يشترط له 5 شروط لصحته. نعم. الشرط الأول العدالة في الرواة جميعا، والشرط الثاني الضبط فيهم جميعا، والشرط الثالث الاتصال بينهم حتى لا يقع انقطاع، والشرط الرابع عدم الشذوذ، لا ينفرد ثقة في مقابل من هو أوثق منه أو أكثر بمخالفة تبطل رواية سواه، والشرط الخامس عدم العلة، والعلة كوصل المقطوع أو قطع الموصول أو رفع الموقوف كما هو في تعريف الصحيح. لكن السؤال شيخنا، مثل هذه الأمور العظمى التي يحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلق الاهتمام بها، إذا لم يروى فيها إلا حديث واحد أو حديثين من الآحاد، يكفي حديث واحد يثبتها حديث واحد، يثبتها حديث واحد، ويبقى قضية الإثبات ما قدره، لأن الإثبات منه ما يتعلق بالعلم وما يتعلق بالعمل. فالعلم درجات، منه ظن ومنه يقيني. فالظن مثل أخبار الآحاد ما لم تحتف بالقرائن فأصلها الظن، ولذلك قال العراقي في الألفية: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع. لكن العلم أقصد العمل واجب بها، فيجب العمل بخبر الآحاد. والعلم اليقيني يختلف باختلاف ما احتف بها من القرائن، فما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر هذا احتف به من القرائن ما يقتضي الثقة به، كما قال يحيى بن يحيى التميمي لأبي سرعة الرازي حين حدثه بحديث فقال: عمن هذا الحديث يا يحيى؟ قال: ليس هذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بينك وبين أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع الستر فتراه. طيب شيخ، إذا ترتب على مثل هذا التتبع نوع من دعني أقول الوسوسة أو هو المحذور، القيامة هو ستقوم القيامة هو غدا، المحذور هو تتبعها. نعم. بحيث يأخذ الإنسان الضعيفة والحسنة والصحيحة والموضوع ويجمع الجميع ويجعله كتلة يعني واحدة. هذا الحديث هذا ممنوع، لا بد من التمييز بين ما هو صحيح يصلح الاستدلال وما ليس كذلك. ثم كذلك ما يتعلق بتفسيرها وتأويلها وتنزيلها على وقائع بأعيانها والجزم بأن هذا هو مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه هي القضية الفلانية، أن هذا الزلزال هو الزلزال الموعود به، أو أن هذا الخسف هو الخسف الفلاني، أو أن هذه الملحمة هي كذا، هذا محذور شرعي، لأنك لا تستطيع أن تقول في ذلك بغير علم، وإن كانت الأمور واضحة الدلالة والتشابه. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول: ولا تقفوا ما ليس لك به علم. فلا تجزموا بأن هذا هو المقصود، تعلموا أن هذا صحيح، أن في خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وأن هذه الخصوف الثلاثة متزامنة واستقع. فإذا حصلت لا يمكن أن يقال أنها هي المقصودة؟ إذا حصلت في وقت واحد يقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقق هذا، لكن لا نجزم بأنها هي، لأنه يمكن أن يقع غيرها، يمكن أن تتكرر. الحديث الذي عند مسلم وفيه أن رجلا جاء بالكوفة إلى عبد الله بن مسعود لما هبت ريح حمراء فقال: جاءت الساعة جاءت الساعة. وفي الحديث: رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. فأنا أقول هذا التعلق بالعلامات والأشراط على هذا النفس، يصبح الإنسان جاءت الساعة. لا، هذا النوع محمود وليس مذموما، لأنه من تمام إيمان الإنسان بالساعة وإيمانه بالغيب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدثهم عن الدجال ظنوا أنه في طائفة النخل، وكان إذا رأى ذلك شق عليهم ورأى بكاءهم، يقول: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. فكانوا يظنون أنه معهم، ولذلك لما خرج ابن صياد، صاحب ابن صياد اليهودي، ظنوا أنه الدجال، وجزم به عمر بن الخطاب وابنه عبد الله مع أنه ليس هو، وعمر قال: دعني أقتله يا رسول الله. قال: إن يكونه فلن تسلط عليه، وإلا فلا خير لك في قتله. ما يتعلق ببعض الأخبار المتعلقة بعلامات الساعة وأشراطها تكون مبنية أحيانا على القول بأن علامات الساعة الصغرى كلها قد وقعت، فهل يقال مثل هذا؟ لا، ما يقال كلها، لأن أصلا إحاطتنا نحن بالعلم قليلة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فنحن لم يصل إلينا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا نسبة قليلة. ومعنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم يوما واحدا بما بينهم وبين الساعة كما في حديث حذيفة، وأطال الخطبة خطبه وكان ينزل لوقت الصلاة ويرجع للمنبر ويخطب، فحفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، ومن هذه العلوم ما ينسئه الله ويمحوه من صدور الناس، فيكون تكون حاجة الناس إليه في وقت معين فيعلمونه ثم ينسونه بعد ذلك. شيخي، هل كل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه يقع في آخر الزمان هو من علامات الساعة؟ نعم. أو يجب أن ينصف الحديث على أنه بين يدي الساعة كذا؟ لا، وكل ما أخبر به أنه سيقع من الأشراط ومن الفتن ومن الأمور العظيمة، هذا كله دليل على أن الساعة آتية لا ريب فيها. يعني نحن إذا أردنا أن نعلم أن من أكبر الأمور المهمة للإنسان هي البعث بعد الموت، وهذا من أكبر ما يؤمن به من الغيبيات، وقد جاء فيه في القرآن، جاء ذكر البعث في القرآن في 767 آية تأكيدا، فقط لتأكيد البعث بعد الموت. ومن ذلك البعث بعد الموت يتعلق به الحساب، ويتعلق به الجزاء إما في جنة أو في نار، والإيمان بالجنة والنار من الأمور المهمة، وقيام الساعة أساس لكل العمل. أنت الآن عبادتك إذا لم تجزم بقيام الساعة لا فائدة فيها، وإيمانك فتحتاج إلى الجزم بقيام الساعة، والجزم بالجزاء والجنة والنار والعرض على الله والوقوف بين يديه، فهذه أمور لا بد من تحقيقها حتى تكون حاضرة كما تجزم بأنني بين يديك الآن أو أشد من ذلك. وهذا يحصل بمعرفة الإنسان لهذه الآثار وتذكره لها، فالدجال لا بد أن يذكر على الخطب، في الخطب دائما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره في خطبه يحذر الناس منه، وبين أنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، وإن نوحا أنذره قومه عليه السلام. هو وكان يقول بادروا بالأعمال الستة فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو هرما مفندة أو موتا مجهزة أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ومحل السؤال شيخ، أن إذا قلنا أن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة مما أخبر به من الحوادث قد تبني عليه شيء، أنا وجدت بعض الكتاب مثلا يزعم أن الفتية بإباحة الغناء من علامات الساعة، يأخذ هذا من حديث استحلون الحرى والحرير، وأن وجود أناس يصبغون لحاهم بالسواد من علامات الساعة بالنظر لحديث، هذا عدد من الصحابة كانوا كل ما عرض عارض مما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالساعة، لما رأوا المنخل ينخل به الدقيق رأوا ذلك علامة من علامات الساعة، ورجل من الأنصار لما رأى شاة سميطا مشوية كاملة رأى الترف الذي وعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الوجه في أبوابها بال دما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذه الأمور الغيبية وأخبرهم بالساعة وهي غيب، فإذا تحققت هذه الأمور التي دونها وهي آتية عرفوا أنها هي على الأثر. لكن ليس معنى هذا فأخبرهم بفتح كنوز كسرى وقيصر وأن تنفق في سبيل الله وأن يبلغ هذا الدين وما بلغ الليل والنهار وأن يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه وغير ذلك من الأمور التي أخبر بها. إذن نحن نقول أن كل ما أخبر عنه أنه من الأمور الغيبية التي استأتي فهي لا شك دليل على أن الساعة آتية لا ريب فيها، لكن قد ويقال أنها من علامات الساعة في اصطلاح مخصوص أشراطها، في اصطلاح مخصوص للأشراط، فالأشراط منها ما قد جاء بالفعل، لأن الله قال في سورة محمد فقد جاء أشراطها، ومن أشراطها بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، مع أنه ليس قريبا من الساعة لكنه دليل قطعا على أن الساعة آتية لا ريب فيها، لأن الله حقق به وعده للبشرية بأن يختم الرسالة والنبوة وأن يأتي بالدين الحق الذي لا يرضي الله سواه، وتحقق ذلك للبشرية، وتحققت دعوة إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم شرطا من أشراط الساعة، وفتح الأمصار ونقصان الأرض من أطرافها شرط من أشراط الساعة بنص الحديث أنها من أشراط الساعة. السؤال شيخنا، الإيمان بهذه العلامات وهذه الأحداث أثره في حياة الإنسان المسلم كيف ينبغي أن يكون؟ إذا أنا آمنت أن المهدي سيأتي وعيسى سينزل وينصر الله به الدين، إذا أنا ليس لي أن أعمل شيئا، أبقى أنتظر؟ لا، هذا الموقف السلبي ليس هو المقصود بالإيمان بذلك نهائيا، بالعكس، إذن بل إذا عرفت أن الصراع أصلا قائم وأن هذه الدنيا دار صراع بين الحق والباطل وفيها حزبان متنافسان لا يتوقف الصراع بينهما لحظة، ولو توقف لحظة لفسدت الأرض، كما قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وأن الحزب الأول هو حزب الله والحزب الثاني هو حزب الشيطان، ونتيجة الصراع بينهما محسومة، وهي إن حزب الله هم الغالبون، إن حزب الله هم المفلحون، وإن حزب الشيطان هم الخاسرون. فعرفت أنت محلك من الحزبين، أين أنت؟ في أي الحزبين أنت؟ فحزب الله لا بد أن يعملوا عمل حزب الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لو توقف هذا الصراع لحظة واحدة لفسدت الأرض، لأن الله قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لأنه لو توقف لا يتوقف إلا بهزيمة أحد الحزبين، وإذا هزم حزب الله ولم يبق له صولة ولا جولة على الأرض استحق أهل الأرض سخط الله ومقته حين غلب عليهم حزب الشيطان. ولو غلب حزب الله ولم يبق لحزب الشيطان صولة ولا جولة لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا عن دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار، لأنهم نجحوا في الامتحان. فلذلك مجيء عيسى بن مريم مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم ومجددا لملته هو شرط من الأشراط، وهو صدق، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، لا يكون سبب لترك العمل، فلا يكون سبب لترك العمل ولا داعي إليه، بل العكس يؤدي إلى أن نبادر نحن إلى العمل الصالح والدعوة قبل أن تأتي هذه الإشراط الخاتمة. طيب شيخ، الوقت انتهى وقد وقع ما دخلنا في الموضوع بعد، لذلك سنضطر إلى أن نتمه غدا إن شاء الله. يا الأخوة والأخوات، سنتمم غدا بإذن الله حديثنا عن الغيبيات وما أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الغيبيات المتعلقة أيضا بالجن والقبر واليوم الآخر ونحوها. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.